يا يا ربي يا صاحب الأمر يا قادر ملكش شريك، أنت الحكيم الخبير يا إلهي، أنت الحكيم الخبير يا إلهي، وسندي ملكش شريك. يا رب لأجل الحبيب النبي تسترجى ما تفضحهاش، واحفظ لسانا من الغلطة ولا نقول جاش.